بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب لابنيا آيات صدن يستقالات أو سورة مريم كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغصة ورمي آياته عشر كان ورؤودا بيهي ولوين كمشكين تا إيا كفار كدمان تودو معاندين تا هما لنت قيام مركي تغان sida ay u dhagafudud yihiin ay wax walba ay u maqlaayaan iyo adduunyadan markay joogaan inay baadi ay ku sugan yihiin oo waxba aysan maqlaynin ayaa ilaahay nooga soo waramay subxaanahu watacaala. Oo ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, maxaa maqal badiyey oo arag badiyey maalinta ay noo imaanayaan aakhiro? hase yeeshee daalimiintu, ayuu dhahay ilaahay, maanta oo adduunye la joogo baadi ayay ku sugan yihiin cab, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala waxaa ilaahay uu rasuulkiisa leeyahay, wa aandirhum u dig, ayuu dhahay ilaahay, yowma alxasrati, shalaytada maalinteeda uga diga, u dhahay ilaahay, id waqti quliya alamru, amarka la xugminaayo, u dhahay ilaahay, wa aandirhum u dig, u dhahay ilaahay. waqtigaas hadda nabigeena calayhi salaatu wasalaam joogay nimankiisa soo horjeeday, digitaankan marka la digaayo suuradahan makiga waxaa loo digi jiray kufaaru maka, laakiin hadda waa caam weeye. wa aandirhum u digow, dhah ilaahay subxaanahu watacaala, yowma alxasrati, shalaysada maalinteeda uga digow, dhah ilaahay, maalinta la shalaayi doono waa yowmulqiyaamo weeye. waxa weeye qofka xumaan sameeyey waa shalaayayaa, wuxuuna ka shalaayayaa wanaagii uu ka tegay dunyada, ayuu ka shalaayayaa. id waqti yowdha ilaahay quliya alamru, amarka la xugminaayo, u dhah ilaahay, id waqti quliya alamru, amarka la xugminaayo, oo amarka la xugminaayo cadaabka la cadaabaayo weeye, maalintaas uga digo, u dhah ilaahay. maxaa yeele waxaa la weriyo soo arooray axaadiista, ahlujannuhu markay jannada ku sugnaadaan, ahlunaarkuna naarta ay ku sugnaadaan, waxaa la keenaya, waxaa la yidhi mowt ayaa la keenayaa asagoo suurad oo waneed leh. markaasaa jannada iyo naarta intuu ka dhexle ayaa lagu gowracayaa, markaasaa mid naadinaya ayaa naadinaya, markaasuu wuxuu leeyahay, yaa ahla aljannati khuluudun bilaa mowt wayaa ahla annaari khuluudun bilaa mowt, ayuu leeyahay, ahlujannow waara, ayuu leeyahay, oo jannada ku waara, idinkuun dhimanaynin, ahlunaarow naarta ku waara, idinkuu aan dhimanaynin. markaas waxaa weeye ahlunaarku waxay siyaasanayaan shalayto, ayay shalaytadoodii kale ku darsanayaan, ahluhu jannuhuna waxay siyaasanayaan farax, oo faraxoodii lagu sii dara ayay siyaasanayaan. maxaa yeele meesha ugu dambaysa weeye arrinta. markaas wahum ayagu, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, qolooyinkan loo digayo kufaarta ah, u dhahay ilaahay, adduunyada dhexdeeda, fii qaflatin, halmaansho kuwa ku sugan weeye, waana la xaalay karaa. walxaal hum ayaguna, ayuu dhahay ilaahay, fii qaflatin, halmaansho ay ku sugan yihiin, u dhahay ilaahay, oo yowmulxasraa ay halmaansan yihiin. walxaal hum ayaguna, laa yu'minuuna, aysan rumaynayn, u dhahay ilaahay, ayaa la digayaa. walxaal, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, u digow, dhahay ilaahay, hum ayagu, fii qaflatin, halmaansho ay ku sugan yihiin. walxaal hum ayaguna, laa yu'minuuna, aysan rumaynayn, u ilaahay, ina anagu, buu dhahay ilaahay, naxnu anagu ta'siid weeye, naarisul arla, arlada waan dhaxlaynaa, u dhahay ilaahay, iyo waman duul calayhaa, arlada korkeeda ahaaday, wa ilaynaa, xaggayna ayaana, yurjacuuna, loo soo celinayaa. koonkan hadda maanta la joogo oo samaawaadkan iyo arladan in markaasi la baabi'inaayo oo ilaahay subxaanahu watacaala keliya uu baaqi noqonayo, khalaayiqduna ay baaba'ayaan, haddii markaasi la baaba'ana ilaahay loo noqonaayo oo maalinta qiyaamo maxsharka laysugu geynaayo addoomanka ilaahay oo dhan, allana markaasi uu jaasinaayo qof walba wixii camal uu sameeyey oo adduunyada uu kusoo sameeyey, ayaa alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, innaa anagu, buu dhahay ilaahay, naxnu anagu, narisul arla, arlada waanu dhaxlaynaa, iyo waman duul calayhaa, arlada korkeedaaday, cuqale iyo qeyrkoodaba weeye, oo waanu halaajinaynaa weeye, wa ilaynaa, xaggayna ayaana, yurjacuuna, loo soo celinayaa, si maaragtay loo jaasiyo. واذكر عصاود إلهي سبحانه وتعالى في الكتاب كتاب القرآن كالحديث كشاك إبراهيم إبراهيم كشاك أو إلهي أم يد إلهي سبحانه وتعالى هو صدري هو مركا سوى حوية شرع على الله صدري أيا كتاب القرآن كالوش هيغايا وعن وي رسول كان عليه الصلاة والسلام وحيقولنا قنا إساء تصليه أم يد أصلقه وهما يوحوا مضغوض إكلا فلمان تهديدنا وحيقولنا قنا إساء قلوبين في كفار كهونا بكثير جيد عليه الصلاة والسلام معنوه نوحا ويا ليلي وهذا قصدا وهي صعد فانت هرتا قصتي واذكر في الكتاب مريم إلهي ونصوات هاي وعطف قصة على قصة سنوية إذا سيانا مارك يا أقرب أو دوالي متعدى وعيس الله يحتمى شهالي لإنه صعد فانت يقول كيسا وأنذرهم يوم الحسرة وما عملوا لجي ذالي واذكر لأهل مكة قصة إبراهيم نبي إبراهيم قسليس أهل مكة الشاب سيوعف رقا كان ويوهم أيان taas iidana markaasi waa yaaba inay markaasi ku cafantahay oo way ixtimaashaa ilaahay marka wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala wadhkur xusuuda ilaahay sidka maxamed ka haw oo u sheego dhahay ilaahay kitaabka quraanka dhexdiisa uu sheeg ibraahim ibraahim uu sheego khabarkiisa uga waran inuu nabi ibraahim uu dhahay ilaahay kaana wuxuu ahay sadiiqan badana ayuu ahay mid runta ku xeel dheerada ayuu ahay نبي النبي أيوة أيوة ده إلهي سبحانه وتعالى إنه إبراهيم كان وهو هاي صديقا هم بدنا أيوة هاي نبي النبي أيوة أيوة ده إلهي سبحانه وتعالى والفرح صوت إلهي إذ وقت قال أولي نبي إبراهيم لأبيه أبيه صوت هاي أبيه اسمه صوت هاي يا أبتي أبيه أيوة لما محيبا تعبد لما محيبا تعبد أدو عبد إيسا ما شيء لا يسمع وان وحمق ليني ولا يصير وحنان أركيني ولا يغني أنا كده قيني أما كده فعيني عنك حق هذا شيء شيء أنا كده فعيني نوحه وخسر عيان العرق كتاب كمركي الوشع النبي الله إبراهيم وحي مركي سوحة ويقوم كيسة وخصوة مري هي حجري وكوغاي هي دعوتي مركي سوحة أولى جهيسي سيدي وحول عين أيها إلهي سبحانه وتعالى إنه يقريها الله مركا وحا أولا سبحانه وتعالى وذكر حسو ليلي إذ وقت قال أولي نبي إبراهيم أبيه أبيس آذر هاي هدى كورا صومر ناية مركا أولا دعوة وحاوية رسي سو قبل هذا يا أبطي أبيه يو أبيه سو مشرق وأصنام تئيه أيو لحظ ليا لما محيبا تعبد أدو عبد إساهم لهاي ما شيء لا يسمع أن وحمق ليني ولا يسر وحنا أن أركي ولا يغني أنا كديقين عنك حاجة شيئا شيئا أنا كديقين أو نحف إيا اللور مدء وفوصر أي سنجر أو نحف نمت سيني نورنا كدافعين أسو هذا الكيسي وصعيو هو لا يوحاسنا وحاوي أو وهم أي أصنام توي يا أبس أبدها يو أيضا هدنا إني أنيك قد حقيقه جاني وحقيقي مدي من العلم علم ذي حقيسة ما شيء لم يأتي كاريك أنكو إيمان فاتبعني أنك إحراع يوضع أهدك أنك وهنونية ترى طريق أنك وهنونية طريقة سويا أوصوصا أنك وهنونشي معاشر أنك إلهي حقيسة وحيي قيمي لي أدونا وحاوية لقن كدبك هذا إسكاهي ستا وأصنام ومركاسي هو نفسك هذا أياد مالك يا عبوديسة مركا أنك إلهي حقيسة وحيي قيمي ليني أنك إصراع يولي معاشر إلهي حقيسة قف وحكوك يا قف جاهل اسم لها وأوريا أبص أبها يو إني أني قد حقيقه جاني وحي مدي من العلم علم لحقيته ما شيء لم يأتك أذيك عن قو إيمان ولا حن أذيك قو إيمان إلهي خسين أي أني إلهي إسيي لا فتبعني راع أهدك أنك هنونية ترادا طريق أنك هنونية سويا أو طوفا طريق مستقيم هو إسلامك أنك هنونشي أني راعوله هذا الكيس يستغل فيه وصعيوها